لها أهل الذكر ما قال فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني قائمة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأكمل له اختصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته منه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست قدري فإذا إحد لي من جزع أسفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي فحبس الابتغاء. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذا كحفافا لم يدخلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام. ولم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزل الذي كنت به فظننت أنهم سيقصدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى ثواب إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب. استيقظت باسترجاعه حين أنا راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرفين في نحر الظهيرة. وهلك من هلك. وكان الذي تولى تلك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يضيقون من قول أصحابكم ويريدني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمره. إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. فخرجت أنا وأم مصطفى قبل المناطق متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل في البرية أو في التنزل. فأقبلت أنا وأم مصطفى بنت أبي وهم نمشي فعثرت في مرقها فقالت تعس مصطفى. فقلت لها كما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هلتا ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الذكر فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف فيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أثرن عليها. فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع ولا أتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد

قال فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخصبهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع. إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكت يومها لا يرقى لها دمع، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليها ودخل وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت غير ذلك فاستغفر الله فإنه من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما عندي شيء نجيبه به. قالت أمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ليس عندي شيء نجيبه به. ثم تكلمت عائشة رضي الله عنها فقالت ثم تكلم الناس فقالوا ما قالوا، وأنا إن قلت إني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت إنني واقعة في شيء لا تصدقونني، ولكن سيبرئني الله يبرئني الله سبحانه وتعالى. قالت والله يعلم اني لبريئة. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه نزل عليه الوحي، وكان اذا نزل عليه الوحي اخذه شدة وعلاه على الصحابة وتحذر منه العرق، وكان اليوم يصف اليوم الشافي، وكان ذلك في اليوم الشافي يعني في اليوم الذي هو من أشد الأيام برودة، يكون في شدة الحر في شدة يعني مما ينزل عنه ينزل منه العرق، وذلك لثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يصيبه شدة. حصل له ذلك ثم انه قام يضحك وقال ابشري يا عائشه فقد برأك الله. وكانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول انني ما كنت اظن ان ينزل في القران، ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى. وهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها، بلغت القمة في الجمال في النساء رضي الله عنها وارضاها، ومع ذلك تتواضع وتتكلم بهذا الكلام وتقول لساني في نفسي اهون من ان ينزل الله فيه ايات تتلى. فهذا من تواضعها، ومن تواضع لله رفعه الله، فانزل الله براءتها وانزل فيها هذه الايات التي تتلى في كتاب الله عز وجل لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به من الألف الذي أضيف إليها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات التي أوحاها الله عليه لبراءة أم المؤمنين عائشة قالت أمها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقوم تشكريه، قالت لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله، لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله. بعد هذا وكان ينفق عليه بقرابة بينه وبينه، فحلف وآذى أن لا ينفق عليه بعد أن قال في عائشة ما قال. أنزل الله عز وجل ولا يأتي بفضل منكم السعة أن يؤتي القربى، فقال فأرجع إليه ما كان فيه إياه من قبل، واستمر على مواصلة الإنفاق عليه

يلتقطه. فأبو جميل لما رأى نبيل هذا المنزول وأخذه قال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوزه. وهذا مثل عند العرب يضرب لمن إذا كان ظاهره السلامة وفيه العبط. أصله يقولون أن جماعة في بلاد فجاءوا إلى غار ليستكنوا فيه وليبقوا فيه، فانهدم عليهم الغار أو أنهم جاءوا ووجدوا عدوا في الغار فقتلهم، وكانوا يريدون السلامة في دخولهم الغار وحصل لهم العطب. فكان المثل يقال عسى الغوير أبوزه. فأصل مورد المثل قصة الجماعة الذين جاءوا إلى غار، والغوير هو جمع مصغر غار، الغوير هو مصغر الغار. الجماعة الذين جاءوا إلى غار يريدون السلامة وأن يكنهم هذا الغار لحصل لهم العطب، فاختار يضرب بما ظاهره السلامة وفي باطنه العطب أو بما يحصل معه العطب. وهذا الأثر الذي هو أبو جميلة يعني معناه أنه لعل هذا الولد أنه كان له ويريد وهو في شك منه ويريد أن يتبرأ منه، ولكنه يريد أن يتولى فرضيته فيأخذه ويربيه على أنه لقيه. فهذا ما يقول كأنه يستهين به، يعني معناه أنه له وأنه يريد أن يتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه يريد أن يربيه على أنه لقيه. فقال عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبوزه. فقال علي إنه رجل صالح، وهذا هو التزكية، يكون يعني رجل واحد زكى رجل واحد، هذا هو محل الشاهد. فالعريف هو الذي يجعل على قبيلة أو على جماعة يكون مسؤولا أو يكون هو الواسطة بين الإمام أو بين رئيس الجيش وبين الذين يتبعونه، وقال له عريف. وسبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي في قصة عوازن وفد عوازن، وأنهم لما جاءوا تائبين وطلبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم صبيهم ومالهم الذي أخذ منهم، وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب الكلام إلى الله أصدقه، أحب الحديث إلى الله أصدقه، فاختاروا إحدى طائفتين، إما المال وإما السبي، فقالوا نختار السبي. وقام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال إن أخوانكم جاءوا تائبين وإني أعيد أن أرد عليهم سبيهم، ومن أراد منكم أن يطيب فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه فإن أتيه إليه من أول ما يسيء علينا، من أول ما يسيء الله علينا. فقالوا طيبنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إننا لا نعلم من أذن ومن لم يأذن، كان الناس كثير يتكلم تكلم وسكت من سكت، فلا يدري أي كل من وافق ومن لم يوافق. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن حتى يأتي عرفاؤه، ولكن اذهبوا حتى يأتي عرفاؤه. فالتقى بهم عرفاؤهم، ثم جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم طيبوه، فرد عليهم نبيهم. العريس هو الذي يكون مسؤولا عن قبيلة، مثل ما يقال شيخ القبيلة الذي هو مرجع القبيلة ويعتبر واسطة بين الدولة وبين القبيلة. هذا يقال له عريب. لهذا قال أبو جميلة فقال عريبي إنه رجل صالح. فقال عمر كذلك. ثم قال إلحق به وعلينا نفقته. يعني أنه ينفق عليه من بيت المال. ينفق عليه من بيت المال. محل الشاهد من هذا أن العريب كان قال رجل صالح وهو شخص واحد فهي تزكية من واحد. إن بعد هذا أرد بخير رحمه الله حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويلك قطعت عنه ويلك قطعت عنه قطعت ثم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنه والله حبيبه ولا يكفي على الله أحدا. قال باب ما يكره من الإقلام بالمدح وليقل ما يعلم. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثنيه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهذه الترجمة وبعد ما يكره من الإقلام بالمدح وليقل ما يعلم. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو حجر حديث أبي بكر أو قريب منه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويلك انقطعتم عنق صاحبكم ظهر الرجل ظهر الرجل. هذا أنكر في الرسول عليه السلام عليه ذلك وقال قطعتم ظهر الرجل. فدل هذا على ما ترجم له ابن خلدون وأن الإنسان إنما يقول ما يعلم ولا يزيد ولا يذنب ولا يزيد في المدح والسلام وإنما يقول ما يعلمه عنه بدون زيادة. هنا أضيف إلى ذلك ما تقدم في حديث أبي بكر كذب كذا والله حبيبه ولو جفي على الله أحدا. يعني أنا عند التعديل الإنسان يقول ما يعلم ولا يجد على ذلك. عندما يعد الإنسان عندما يحتاج إلى أن يبين قال الإنسان سيتكلم عن الشيء الذي يعلمه فيه ولا يزيد في ذلك ولا يطريه ولا يبالغ في مدحه وإنما يقول الحقيقة التي يعلمها ولا يقل مع ذلك ما جاء في حديث أبي بكر أحسبه كذا والله حبيبه ولا يزكي على الله أحدا. هل يفتقد الرجل بخير أن يقرب منه؟ قصة الحديث هذا ما طلب من أن يزكيه. هو إذا احتج إلى ذلك يمكن وإلا يطلب منه. إذا إلى ذلك يمكن أن يطلب منه. لكن الأصل الغالب أن التزكية عند الطلب وعند الحاجة. قال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة استلمت وأنا ابن سنتي 10 سنة. وبلوغ النساء في الحي لقوله عز وجل والمائيين من المحيض إلى قوله أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت زيارة لنا جدة عند 21 سنة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلن ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يقرضوا لمن بلغ 15. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل يوم الجمعه واجب على كل مختلف. يقول ابن البخاري رحمه الله كتاب سالك سفيان وبلوغه أورد أحاديث تدل على البلوغ وآثار وذلك تتعلق بالبلوغ وذكر آيات كتاب الله عز وجل والله عز وجل إذا حصل بلوغ الحلم وكل إنسان يحتلم وليس ذلك يبلغ 15 سنة وإن لم يحتلم فإنه يكون بذلك بالغا. وإذا احتلم الإنسان وحصل منه الإنجاز سواء في النوم أو في اليقظة فإنه يعتبر بالغا ولو كان سنه 12 سنة كما جاء عن مغيرة بن نصر الضبي الكوفي انه قال احتلمت وانا ابن 12 سنة يعني بلغ وسنه 12 سنة. فاذا الاحتلام اذا وجد وهو الانزال وانزال مني لفقا للذة فانه يكون عند ذلك البلوغ ولو كان الانسان سنه 12 سنة أو 11 سنة. وهذا الذي جاء عن المغيرة لمدخل الربي لأنه احتلم وهو ابن 12 سنة ذكر مثله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد قيل أنه بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة يعني ولد له وهو ابن 12 سنة. فالاحتلام والإنزال في النوم أو اليقظة يحصل به البلوغ. وأما إذا حصل في النوم تذكر جماع ولكنه ما حصل إنزال فإنه لا يعتبر بلوغا لأن ما يعتبر هو الإنزال. أما بالنسبة للنساء فإن المرأة فذلك إذا حصل منها الاحتلام حصل منها الإنجاز فإنها تكون بالغة بذلك مثل الرجل. وكذلك إذا حصل لها الحيض فإنها إذا حاضت قد بلغت قد ذكر البخاري هذا مثلا عن حسن بن صالح بن الحي أنه قال أدركت جارة لنا جدة وهي ابنة 21 سنة صارت جدة لأنها ولدت وهي بعد أكملت 10 ثم بنتها ولدت بعد أن أكملت 10 فصارت الجدة عمرها 21 سنة صار عمرها 21 سنة معناها أنها تبلغ في هذه السن 10 سنوات لأنها ولدت بعد أن أثنى في العشر يعني ما أنها بلغت قبل ذلك لأنه حصل منها الإنجاز حصل الحيض وحصل الإنجاز حصل البلوغ في سن مبكرة. فالحيض النسائي هو فيه بلوغ. فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإن بلوغ 15 سنة يحصل لو وصل أكثر الإنسان 15 سنة يكون قد بلغ. يزيد على هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو النبي عليه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض عن النبي عليه الصلاه والسلام وموحد وهو من 14 سنة فلم يجده. ولم عرض عليه يوم الخندق وعمره 14 سنة فاجازه. يعني معناه اعتبر هذا هو الحد بين الصغير والكبير. ولهذا لما بلغ هذا الحديث عمر بن العيد قال هذا هو الحد بين الصغير والكبير. هذا هو الحد بين الصغير والكبير. وذكر الى عماله بذلك وان يعتبروا ان من بلغ ان من اكمل 15 سنة انه قد بلغ. واذا بلغ تجري عليه احكام التكاليف تجري عليه التكاليف وتقام عليه الحدود وطالت الواجبات لحتى البلوغ ترتبت عليه احكام اخرى غير ما كان موجودا قبل البلوغ. يعني الحكم من شرط التكليف البلوغ. شرط التكليف ان يكون بالغا والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض ولو كان في سن مبكرة ويكون ببلوغ 15 سنة سواء وجد حيضا او بلوغا. ومن الاشياء التي يعتبر فيها البلوغ الانبات انبات الشعر الخشن عند الذكر عند الفرد لان هذه علامة الانبات علامة البلوغ وهو دليل على البلوغ. فهذا من علامات البلوغ انبات الشعر الخشن عند الفرد. أورد البخاري رحمه الله حديثين ثم البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر وهو دال على أن 15 سنة يحصل بها البلوغ. وفي هذا الحديث إشكال من ناحية أن غزوة بدر غزوة أحد هي السنة الثالثة من الهجرة وهذا الحديث يدل على أن غزوة الخندق في السنة الرابعة. والمشهور عند أهل السير أنها في السنة الخامسة. مشهور أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من رجح ما جاء في هذا الحديث أنها في السنة الرابعة. فإنه من رجح ما جاء في كتب السير أنها في السنة الخامسة. ومن العلماء من جمعوا بين هذا وهذا وقالوا إنه عرض 14 سنة يعني قبل تمامها. وعرض وهو ابن 15 سنة يعني بعد تمامها فيكون في أحدهما قبل نهايتها والثانية بعد نهايتها وقد يبر كثر ويجبر الكسر وجبر الكسر في السنوات أمر مشهور أمر مشهور. وعلى هذا يتفق ما جاء في كتب السير وما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو قول عليه الصلاه والسلام غسل يوم الجمعه واجبا على كل محترف. عن الشاعر قول مختلف وانه واجب عليه. معنى هذا ان الانسان اذا احتلم وجبت التكاليف وجبت عليه واجبات وحرمت عليه محرمات وعوقب لذلك. يعني يقال فيها ويؤاخذ بها اذا ترك محظورا او اذا فعل محظورا عوقب عليه واذا ترك امرا واجبا عوقب عليه. والمجموعه واجب على كل محتدث. معناها ان البلوغ يحصل بالاحتلال. وهذه الاحاديث التي اوردها البخاري رحمه الله تتعلق بالبلوء، وأن الشهادة التي ترجم لها البخاري مع البلوء فلن يأتي إلى حديث ما يدل عليها، ولكن ذلك لازم وتابع، لأنه إذا حصل البلوء قبلت الشهادة وصار من أهل الشهادة، وصار من أهل الشهادة لأنه صار مكلفا. وأما الصبيان فإنه لا تعتبر شهادتهم ولا تقبل شهادتهم عند العلماء لعدم تمييزهم، ومن العلماء من قال إنها تقبل شهادتهم في جراحهم إذا تضاربوا وجرح بعضهم بعضا، وتقبل شهادتهم إذا أخذت قبل أن يتفرقوا، أما إذا تفرقوا فإنه لا يؤخذ بشهادتهم، لكن إذا ربطوا قبل أن يتفرقوا وأخذنا عندهم فيعولوا على كلامهم عند بعض العلماء. وأما الجمهور فإنهم قالوا لعدم اعتبار شهادتهم. وإذا إن دلالة من الأحاديث الشهادة شهادة الصبيان يعني من أهل إذا حصل البلوغ فإنه تقبل شهادتهم ويكونون من أهل التأمل ومن أهل الأداء إذا كانوا عدولا، لأن العدالة هذه مطلوبة في كل مكلف، لكنه قبل أن يكلف فإن شهادته فيها خلاف، وبعدما يكلف إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته. Thank you.